الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمواصلة في باب قول باب الابتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. القراء كانوا يعتبرون شيئا كبيرا إذا حفظ القرآن، ليس مجرد أنه حفظ الآيات وكفى، بل إنه قد تحمل المعاني وفهم كلام الله، وينبغي وعليه أن يكون قدوة لغيره في أقواله وفي أفعاله. الآن تجد أن القراء يتخرجون بالمئات بل بالآلاف في العام الواحد من عدة جهات، هذا تخرج من الأزهر وهذا تخرج من كذا وهذا تخرج من كذا، يحفظون القرآن. وهكذا بارك الله فيكم، كم من أناس يحفظون القرآن في مدارس تحفيظ القرآن وفي المراكز وغيره. فينبغي أن يكون من حفظ القرآن عالما بالكلفة المنوطة به، كما قال ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بصيامه إذا أفطر الناس، وبقيامه إذا نام الناس، وذكر أشياء يكون هو قدوة لغيره في ذلك. فيقول: إن سبقتم فقد استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني هذا لا يقضيكم أن تستقيموا، لأنكم قد سبقتم بحفظكم القرآن وارتقيتم إلى مرتقى عظيم. وإن أخذتم يمينا وشمالا سواء في المعاصي أو البدع فقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم، وإشارته في اليمين والشمال إلى ما تضمنه الحديث الذي في تفسير قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وعلى جانبه خطوطا، وقال: هذا صراط مستقيم، هذا صراط الله مستقيما. وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وهذه السبل التي تقابل الإنسان الشيطان يهيئها ويجهزها على ما يشعر أنه يستطيع أن يصطاد بها ذلك الشخص. نعم، فإن رآه ميالا إلى الشهوات جذبه بها، وإن رآه ميالا إلى الشهوات إن رآه ميالا إلى الشبهات والبدع جذبه إليها، وإن رآه ميالا إلى الشهوات والمعاصي جذبه بها، فسيضل وينحرف إذا استجاب لهذه السبل المعوجة التي تأخذه هنا وهناك. وانتبه بارك الله فيك، هذا يعني أن حافظ القرآن، وهكذا غيره. ينبغي أن يعلم أن الباطل يستدرجه استدراجا، وهذا يظهر لك من الخط المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله. هذا الخط بجانب الحق، خط الباطل بجانب الحق، هذه بدايته. فلهذا في بداية الباطل يشتبه على الجاهلين ولا يخفى على أهل العلم، لا يخفى على أهل العلم. نعم، فلو أنك ذاهب مثلا إلى مدينة وأنت في الخط العام، الخط أمامك، وفي أثناء الخط أدرت سيارتك حتى كانت إلى خط آخر عرضي، ولكنك في الخط الرئيسي، أي واحد ينظر إليك يقول هذا قد انحرف عن الخط، أنا ذاهب إلى مدينة كذا، قالوا لا لا أنا في نفس الخط. نعم، لكن تغير الاتجاه، تغير الاتجاه. فالباطل يبدأ من جنب الحق ولكنه يذهب إلى بعد فلا يقف عند حد. فأنت ترى الخط يبدأ من جانب الخط الرئيسي، بعد قليل تراه في وسط الجبال، يذهب بعيد في وسط الجبال. نعم، يذهب إلى بعد. فلهذا لا يستطيع تمييز الحق من الباطل في بداية الأمر إلا العلماء، العلماء فقط. الجاهلون يقولون لا، هذا هو عندنا. تقول له هذا بعد قليل سترى أينه، يقول اصبر عليه حتى نراه بعيدا. بعد ماذا؟ بعدما يظل ويضل آخرين. نعم، بارك الله فيكم. فلنتنبه إلى هذا. ابن مسعود حكم بأنهم خوارج وما رأى إلا تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، وما أخطأت فراسته، ما أخطأت فراسته عندما قال له أبو موسى لقد وجدت قوما في المسجد حلقا ورجل قائم عليهم يقول سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة. فذهب إليهم فزعا ومغضبا وهو يأتي إليهم بالكلام الذي مثل الصواعق، يا أمة محمد ويلكم، يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون حتى أحدثتم في دين الله، إما أنكم سبقتم محمدا وأصحابه فضلا أو إنكم فاتح باب ضلالة. الحملة هذه كلها على قوم يسبحون الله ويحمدون الله ويهللونه ويكبرونه. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا. قال رب مريد للخير لن يصيبه. هم صدقوا أنهم يريدون الخير، تحقق فيهم الإخلاص لكن ما تحقق فيهم المتابعة. فقال لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قوم قال تحسرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ما أظنكم إلا منهم. فكانوا كما قال، قال راوي الحديث فلقد رأيت عامتهم يوم النهروان يقاتلوننا في صفوف الخوارج. لو جاء جاهلا يقول يا أبا عبد الرحمن اتق الله، هذه الحملة كلها، هؤلاء ما هو إلا ذكر، وهم معنا ما يريدون إلا الخير. لكن هذا بدأ الخط ينحرف، بدأ الخط ينحرف كما في حديثه الذي رواه، ومنتهاه بعيد وبعيد جدا. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة. كان العرب لو أشرف رجل على جبل وخلع إزاره ولوح لهم به هذا لا يشكون في صدقه، معنى أنه أصبح يعني غاية في النصح لهم. عريان خلع الإزار ويلوح لهم بإزاره، إن كان سحابا معنا سيل آتي إليكم، وإن كانوا متوقعين جيشا الجيش آتي إليكم، أي شيء. هذا النذير العريا، ما بعد كلامه كلام. وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطافعه طائفة من قومه فأدلجوا، أي مشوا ليلا، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. في طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنة عرضها السماوات والأرض، وفي معصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار تلظى عمقها 70 خريفا. فليختر لنفسه العامل ما شاء إن كان يعقل، ليختر لنفسه. نعم، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليها، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. ليس هذا إذنا ولا بإباحة، بل تهديد ووعيد، اعملوا ما شئتم. فالعاقل يختار لنفسه، العاقل يختار لنفسه، نسأل الله السلامة. لهذا بارك الله فيكم، يوم أن نحش على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وندعو الناس إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القضية ما هي مثل قضية الأحزاب يدعون الناس ليكونوا أتباعا لهم، ولا هي مباراة من يسجل هدف من يقول له أتباع كفر، ليس هذا. نحن ندعو الناس لننقذ أنفسنا وإياهم من النار. نعم، ندعو الناس لننقذ أنفسنا وإياهم من النار. نحن ندعو العاصي لنأخذ بطريقه من طريق النار إلى طريق الجنة، من طريق الضلال إلى طريق الهدى، من طريق الباطل إلى طريق الحق، من طريق الشر إلى طريق الخير. هذا الذي هو، هذا هو المقصد من هذه الدعوة المباركة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. نعم، فلهذا نفرح غاية الفرح إذا علمنا حسن خاتمة شخص، وأنه مات على التوحيد، وأنه مات على السنة، ونتألم إذا مات إنسان على معصية الله أو على بدع وضلالات أو على شركيات، نأسف ونتألم. نعم، لو أن شخصا لا يحب عالما من علماء السنة بأمور ما وحسنت خاتمته ومات على التوحيد، نقول رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يجمع بينهما في الجنة وأن يعفو عنهما، هذه خصومات شخصية أو نحو ذلك، الله عز وجل يجمع بينهما يوم القيامة، ولعل الله أن يعفو عنهما جميعا. لهذا بارك الله فيكم، حرصنا وغاية جهدنا هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإرجاعهم إلى الله جل وعلا. ومن تتبع سيرة العلماء وأقوال العلماء عبر العصور سلفا وخلفا يجد أن هذا هو المقصد الذي يدعون إليه، ومن أجله ألفوا الكتب، ومن أجله شرحوا الشروح، ومن أجله فسروا القرآن، ليبينوا للناس طريق الحق من طريق الباطل. نعم. فلا تدع الناس إلى الله من أجل أن يحبوك، ولا من أجل أن يثقوا بك، ولا من أجل أن يمدحوك، وإنما أدع الناس إلى الله ليرجعوا إلى الله، ليتوبوا إلى الله، لينيبوا إلى الله. فإذا علم الله منك أنك تريد إنقاذ إنسان من طريق النار إلى طريق الجنة، لعل الله أن يعاملك بهذه المعاملة فيكون ذلك سببا لنجاتك من النار. نسأل الله الهداية. وهذا يدلك على أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون ناصحا صادقا، النذير العريان، يكون ناصحا صادقا، لا يكون في قلبه إلا النصح، ولا يكون في قلبه إلا إرادة الخير للناس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أي أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال أبو بكير وعبد الله عن الليل عناقا وهو أصح. أما العقال فهو الحبل الذي يعقل به البعير، وأما العناق فهي الشاة دون الجدعة، يعني شاة لا تصلح أن تكون أضحية. هذا بارك الله فيكم أحد ألفاظ الحديث باللفظ الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فأبو بكر نظر إلى اللفظ الآخر، وأيضا الأمر أكبر من أن يكون أحدهم عنده معصية بانفراده ويقول أنا عاصي، لكن هذا يعني فعل جماعي لقوم صارت لهم منعة مصرين على ترك ركن من أركان الإسلام، وصارت لهم منعة وشوكة، فهذا الذي دفع أبا بكر لقتالهم وأيده الله ونصره وقام المسلمون معه حتى أرجع الله الناس إلى دين الله، وقتل الله من قتل منهم من المرتدين. الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أناس من المخضرمين الذين أسلموا ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أناس جدد على الإسلام لم يتمكن الإسلام من قلوبهم، أو أناس من جفاة الأعراب. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين فتحوا الذين غزوا معه في الغزوات في بدر وأحد والخندق وحنين وأهل بيعة الرضوان وفتح مكة، هؤلاء هم الذين قاتلوا الخوارج. فالذي يقول ارتد الصحابة نسأله سؤالا، الصحابة قاتلوا المرتدين، فمن قاتل من؟ إذا كان الصحابة ارتدوا والصحابة هم الذين قاتلوا المرتدين، فمن قاتل من؟ من يجيب على هذا السؤال؟ يعني هذا لا مجال أن يصر العاقل بعده على أن الصحابة ارتدوا. كيف قاتل المرتدين وهم مرتدون؟ كيف يكون هذا؟ لهذا بارك الله فيكم، جيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين قاتلوا معه هم جيش أبي بكر الذين قاتل بهم المرتدين، وعلي بن أبي طالب وعثمان وعمر والعشر المبشرون بالجنة وغير من الصحابة في أوائل هؤلاء الذين ثبتوا بجانب أبي بكر رضي الله عنه، وهؤلاء هم جيش عمر بن الخطاب، وهؤلاء هم جيش عثمان بن عفان، وهؤلاء هم جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عندما ذهب ابن عباس إلى الخوارج قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المهاجرين والأنصار وليس فيكم منهم أحد. فالمهاجرون والأنصار هم الذين أيد الله بهم علي بن أبي طالب في حروب البغاة، وهم الذين أيد الله بهم أبا بكر الصديق في قتال المرتدين فرضي الله عنهم وأرضاهم. والله عز وجل يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. أولا جاء باللام المؤكدة لام القسم، ثم قد التي تدل على التحقيق، ثم بالفعل الماضي الذي يدل على أن الرضا قد تم ومضى، رضاه عنهم محقق. ما قال سيرضى عنهم، لا، لقد رضي. ولو قال سيرضى فهو وعد، والله لا يخلف وعده. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، لما؟ فعلم ما في قلوبهم، في قلوبهم ما يقتضي أن يرضى عنهم. والله عز وجل إذا أثنى على شخص فإنه يستمر على الخير حتى يموت، وإذا تكلم أو ذم شخصا فإنه يبقى على الكفر حتى يموت، كما حصل لأبي لهب. نعم، فتحقق رضا الله عز وجل على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا قبل الفتح والذين أسلموا وأنفقوا وقاتلوا بعد الفتح كلهم وعدهم الله عز وجل بالحسنى، فدخل إلى جانب المهاجرين والأنصار من أسلموا بعد فتح مكة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة إلى المدينة إلى آخر. بارك الله فيكم. قال الشاهد من هذا الحديث الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحاصل من أبي بكر في إصراره على إرجاع الناس إلى دين الله عز وجل الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن عصر أبي بكر رضي الله عنه لم يتغير عن عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أصبح امتدادا لحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان عليه دين الإسلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الوحيد الذي كان يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد موته جاء لقب أمير المؤمنين لمن ولي الخلافة بعده كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. كعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة وعيينة من المؤلفة قلوبهم الذين كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وله شرف الصحبة رضي الله عنه ولا نتدخل في غير ذلك. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس استأذن لعيينة فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. هذا هو الشاهد قوله وكان وقافا عند كتاب الله. والأمور إذا دخل فيها العقلاء أصلحوا. لو كان الحر شابا طائشا لقال يا أمير المؤمنين هذا لا يصلحه إلا سجن حتى يتأدب ويعرف حق أمراء المؤمنين. كان يستطيع أن يقول هكذا ويشير عمر بن الخطاب عليه لكنه عالج الأمر بآية من كتاب الله. وانظر كيف ألهمه الله إياها وكيف كان عمر رضي الله عنه يوم أن سمع آية من كتاب الله. وعمر بن الخطاب من الدين والعقل ورجاعة العقل وسياسة الأمور هو في ذلك في مكان رفيع فينظر إلى كلام يعني عيينة أنه كلام لا يؤثر يعني غاية ما في الأمر انتقد عليه. عمر بن الخطاب عنده أجوبة على كل عمل يعمله في سياسة أمر دولته وفي الإنفاق على المسلمين. فنحن بالأمس أو البارحة مع الأثر الذي يقول لأنفقت ما فيها مثل هممت ألا أدعى فيها سوداء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين هممت ألا أدعى فيها سوداء ولا بيضاء ولا صفراء إلا أنفقتها بين المسلمين. الشاهد أنه يريد أن يتصدق بكنز الكعبة على المسلمين ما هو ببخيل عليهم. ولكن عيينة هذه نظرته رضي الله عنهم أجمعين. فالمقصود أن عمر كان وقافا عند كتاب الله وهكذا نحن جميعا مطلوب منا أن نكون وقافين عند كتاب الله في أي قضية من القضايا. قد تحصل لك مشكلة مع قريب أو بعيد مع صديق مع أي شخص بينك وبين زوجتك بينك وبين أنسابك بينك وبين جيرانك بينك وبين بياع إن كنت مشتريا أو بين مشتري بينك وبين بائع إن كنت مشتريا، إلى غير ذلك. كن متقيا لله عز وجل، وكن وقافا عند كتاب الله، ولا تصل إلى ظلم الآخرين، لا تصل إلى ظلم الآخرين. والأمر لو أنك تعاملت بالعقل وبالدين ستجد حلولا. ما من مشكلة تحصل بين قوم يتضاربون أو يتقاتلون إلا قال من كان خارجها لو أنهم فعلوا كذا ما حصل، لما لا يفعل فلان كذا؟ معنى أن هناك حلولا، لكن ساعة المشكلة يزداد الغضب والشيطان يحضر فتغلق بعض الأذهان، تغلق بعض الأذهان، فيكون الشخص يعني ماذا يسبق إلى لسانه ما لا يقدر على رده، وتسبق يده إلى أفعال لا يستطيع إيقافها. عندما غضب الشخص بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد انتفقت أوداجه، الرجل انتفقت أوداجه من شدة الغضب، قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أنه وصل إلى مستوى من الغضب قد لا يقبل فيه. فذهب رجل فتمت التجربة وظهرت هذه النتيجة. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه لا يعلم كلمة لو قلتها لذهب عنك ما تجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فازداد غضبا وقال: أبي جنون؟ يقول: أنا مجنون؟ فلاحظ حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توقع من الرجل أن لا يقبل وهو في هذه الحالة من الغضب. وربما لو أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وكان هذا جوابه للنبي صلى الله عليه وسلم سيزداد إثمه. فعلى كل حال الغضبان يخرج عن شعوره، فربما وصل إلى حد الإغلاق، وربما طلق زوجته إذا اشتد غضبه، وبعضهم لا يدري أنه طلق إلا إذا قالوا له: طلقت زوجتك؟ نعم. فيقول: لا أدري، أنا ما دريت. فبهذا بارك الله فيكم، بهذا حفظكم الله، ينبغي للمسلم أن يكون متقيدا بالآداب الشرعية، يتقيد بالآداب الشرعية في أقواله وفي أفعاله، نسأل الله الهداية. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر. هشام بن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير هي بنت عمه، وهي زوجته، وهي شيخه، والتوفيق بيد الله، هذا من فضل الله عليه، شيخه زوجته. وعلى هذا لا ينبغي أن تنظر المرأة إلى نفسها أنها ربة بيت وكفى، فلا بد أن تسعى إلى أن يكون لها مزاحمة لأهل العلم في طلب العلم وتحصيله. والله يعطي فضله من يشاء، الله يعطي فضله من يشاء. نحن على موعد مع كلمة للشيخ محمد بن هادي المنصري حفظه الله من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت المكالمة انقطعت، ننتظر إن شاء الله. المقصود أن طالبات العلم يحرصن على طلب العلم، طالبات العلم يحرصن على طلب العلم، وفضل الله واسع، فضل الله واسع. كريمة إحدى النساء، إحدى رواة البخاري، صحيح البخاري، إحدى النسخ نسخة كريمة طالبة علم، حتى أنها أبت الزواج، أبت الزواج لتتفرغ لطلب العلم، وأصبحت نسختها نسخة معتمدة. الآن نجد التصويب يقولون في نسخة كريمة كذا وكذا. نعم.